صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا مع الشرح الممتع كتاب الصيام، باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. المصنف بهذا التبويب بين أنه سيتناول أحكاما ثلاثة: الأول ما يكره، والثاني ما يستحب، والثالث حكم القضاء. ما يكره يعني المكروه، ما يكره للصائم. المكروه لغة يختلف عن مكروه شرعا. كيف هذا؟ مكروه في القرآن يأتي معنى الحرام. في سورة الإسراء ماذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر الزنا وعقوق الوالدين وأكل أموال اليتامى؟ قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إيه معنى مكروها؟ حرم الزنا وأكل المال. فكلمة المكروه أحيانا تستعمل بمعنى الحرام، وهذا في فقه الشافعي رحمه الله. حديث: إن الله قد كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإن سئلت إضاعة المال حكمها الشرعي، هتقول مكروه بنص الحديث إن الله قد كره لكم؟ لا، نقول هنا المكروه بمعنى الحرام. المكروه عند علماء الأصول، عند علماء الفقه، علماء الصلاح، يقولون ما لا يعاقب فاعله، يعني ليس على فاعله إيه؟ عقاب، لأنه لو عوقب فاعله كان محرما. شيخ صابر، لأننا عندنا أحكام التكليفية كما قلت خمسة: واجب، مستحب، المباح، المحرم، المكروه. أو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جزم، ليس على سبيل الإلزام، إنما إن نهى عنه الشارع نهيا جازما محرم، هذا هو المكروه. قال: باب ما يكره. والحقيقة الكراهية حكم شرعي، فلابد أن يكون عليها دليل. أنا عاوز أقول ده مكروه، بل يكون معي دليل. الفقهاء أحيانا يقولون هذا الفعل مكروه من باب إيه؟ نعم، التورع، الاحتياط. لا، نقول لهم لا، مش حاجة اسمها مكروه لأجل التورع والاحتياط. مكروه ده حكم شرعي يحتاج إلى دليل. مفيش دليل، ما تقوليش الدليل على الكراهة هو الحيطة. لا، ده كلام لا يعتبر شرعا. اتنين، ما يكره ويستحب. ما هو المستحب؟ هو المسنون عند الجمهور. المستحب هو المسنون، هو النافلة، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المستحب. أو بمعنى آخر، هو ما أمر به الشارع أمر غير جزم، ليس على سبيل الحتم، يقابله الواجب على سبيل الحتم. ما يكره ويستحب وحكم القضاء، قضاء الصيام، حكم القضاء، أحكام القضاء. الأول قال: يكره للصائم جمع ريقه فيبتلعه. يعني إيه؟ يعني جمع الريق، يجمع الريق ثم يبتلعه. قول الحنابلة هنا يكره جمع الريق والابتلاع، الحقيقة قلت إن الكراهية حكم شرعي يجب أن يكون عليه دليل، ولا دليل عنده. الريق، واحد بيبلع ريقه تقول له يكره لك هذا؟ ولا يوديه فين ريقه يعني؟ أين يذهب ريقه؟ ها؟ كلام يعني مذهبي. يا رجل بلع ريقه في الصوم لا شيء عليه أبدا بحال. قال ويحرم بلع النخامة، يحرم بلع النخامة. النخامة للصائم إذا أخرجها إلى فمه ثم بلعها مرة أخرى قالت الحنابلة إنه إيه؟ يحرم ويفطر. الحقيقة أنه لا يفطر، إنما يحرم من باب الضرر، من باب الإيه؟ الضرر. يعني هناك أفعال كمصافحة المرأة الأجنبية التي لا تحل لك حرام مسألة، لكن هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء مسألة أخرى. ليس قولي حرام أنه ينقض، ينقض إذا كان بشهوة، إنما إذا لم يكن بشهوة لا ينقض مع كونه حرام. لا تقل الجهة مرتبطة جاءت جهة منفكة، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني رجل توضأ ثم شرب 2 مرات لبر، ما حكم الوضوء؟ ينتقض؟ إنما تدخينه هذا موضوع ثاني، هذا موضوع آخر، الجهة منفكة، هذا في ناحية وهذا في ناحية أخرى. ها؟ لذلك قالوا ويحرم بلع النخامة. نقول نعم يحرم للضرر، لأن النخامة بها أذى للمسلم يجب أن يبصقها بالخارج، وإن أخرجها في فمه فلا يجب أن يبتلعها، إنما انتقلت في داخل الصدر من مكان إلى مكان، لأن الفم من الظاهر وليس من الباطن. وقلنا قبل ذلك أدلة الحنابلة على أن الفم من ظاهر الوجه وليس من الباطن، بدليل لو أن رجلا شرب خمرا فأدخله في فمه ثم مسقه يقام عليه الحد؟ ها؟ ليه؟ لأنه لم يبتلعه، فهذا دليل أن الفم منين؟ من الظهر. لو أن طفلا يرضع من امرأة أخذ لبنا من ثديها ثم بصق، هل تعد رضعة؟ تعد رضعة؟ الجواب لا. يبقى هذا يبين أن الفم منين؟ من الظهر. لو أن صائما تمضمض وبصق الماء هل يفطر؟ لأن الفم من الظهر. لو كان الباطن لأفطر الصائم بالمضمضة، لعدت الرضعة بدون أن يبلع رضعة، إلى غير ذلك أحكام كثيرة. لذلك الحنابلة يرون وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن الله قال اغسلوا وجوهكم، والمضمضة من الوجه، والفم والأنف من الوجه. لذلك مذهب الحنابلة إيه؟ وجوب المضمضة والاستنشاق بأدلة أن الوجه، أن الأنف والفم من إيه؟ من ظاهر الوجه وليس من باطنه، أدلة كثيرة الحقيقة. قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني يفطر بها بالنخامة، يعني إن وصلت إلى فمه. نقول لهم قولكم حرام صحيح، أما قولكم يفطر بها ليس عليه دليل إن وصلت إلى فمه، لأن المفطرات معروفة ليس من النخامة، إنما نحذر الصائم من هذا الفعل، شأنه شأن ماذا؟ معجون الأسنان كما سنذكر الآن، معجون الأسنان في الصيام، لأن له نفاذ قد ينفذ إلى الجوف. بس هتكلموا الشيخ صبر يستعجل موضوع الدم، واحد بيخلع درس وهو صايم وينزف الدرس، ينظف الدرس وإيه دما، ايه حكم الصيام؟ لا، الدم شو بقى حكمهم على كل حال في الصيام وفي الفطر يحرم ابتلاعه. لماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم، ما ينفعش ابلعه، لابد ان ابصقه في الفطر او في الصيام. واحد يقول طب دخل رغم ارادتي رغم اختياري تسرب الى معدتي، لا شيء عليك، تقول رغم اختياري رغم ارادتي، الشرع لا يحاسبك الا على الفعل الذي اخترت انت بارادتك بحريتك، اما ما يفعل اضطراري فلا شيء عليه. هنجل الدم دلوقتي يا شيخ صابر حضر، لا تتعجل الدم. ويكره، اما يقول يكره ويحرم، خلي بالك يكره وايه ويحرم، ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ذوق طعام بلا حاجة، يعني واحد لا يحتاج الى تذوق الطعام يتذوقه الا لحاجة، كمن كالطباخ كربة البيت، هتشوف ملح ولا مش ملح يا صيمة، فلما تيجي داخل النار انت تحط لك اكل تطلع عليه ايه نص كيلو ملح، او تجده اكل بلا ملح، فتريد ان تضبط الطبخة عند ذلك يجوز لها ان تذوق وهي صيمة بس دون ايه بلع. انما واحد لا يحتاج الى التذوق ابدا بحال يعمل ايه يقعد يزور الاطعمة، طب انت مالك؟ هذا يكره له هذا حتى وإلا ما يجري به اللعاب ولا ينزل إلى الجوف، إنما يكره له هذا لأنه إيه صائم ليس له هذا. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، مضغ علك قوي. طبعا بعض الناس يفهم بعض المشايخ من يجوز للصائم أن يمضغ العلك، فكر العلك هو الايه اللبان، وروح ايه جاب لبانه والشيخ قال كيف مسجد العزيز انت مش فاهم حاجة خالص. العلك الذي يتحلل كالرمال والذي يجلي به الريق لا يفطر قولا واحدا، انما العلك الذي يتحدثون عنه هو العلك القوي الجامد الذي لا يجري مع الريق زي الدرس كده، شأنه شأن الدرس ده علك كان قديم الزمان بهذا زي الكحل. النبي كان يكتحل بالايه بالإثمد، لأي واحد من اخواننا حد صار تسودة كده ما شاء الله، ولكن النبي كان يكتحل، والنبي كان يكتحل بهذا الكحل. هذا الكحل النساء يا سيدنا الشيخ تضعه للراجل لزوجها، الإثمد هو كحل الله لون له حاجة كده بيضة في العلم الظاهر خالص، انما تشرط شرطة سودة فوق وتحت وتقول النبي كان يكتحل، انت الان تتسبب النساء دون ان تدري. كحل هذا المقصود هو الكحل الذي لا لون له، كحل الذي يعني حاجة للعين، ها. والعلك هذا معروف عند العرب لا يؤثر على الصيام، العلك القوي سيجري به الريق ابدا ولا يبتلع في جوفه وليس له نفاذ. قال لكن يكره ومضغ علك قوي، خلي بالك يقول علك قوي في علك طري يفطر، وعلك متحلل زي اللبان يفطر، لا شيء في لا شك في هذا. قال ومضغ علك قوي يكره إن وجد طعمهما في حلقه أفطر، يعني إن وجد الطعم قد نفذ إلى الحلق. الحقيقة برضو ده كلام مذهبي، قد يوجد الطعم في الحلق ولكن لا يفطر، ها؟ قد يجد الطعم في حلقه لكن لا يفطر، زي إيه؟ قطرة العين مضى قطرة في عيني وأنا صائم، ممكن أجد إيه الأثر فين؟ في الحلق. هل يفطر؟ ليس على سبيل الإطلاق كل ما وصل الحلق يفطر. قال ويحرم العلك المتحلل، أهو العلك المتحلل هو اللبان. طبعا نقول المفكر الإسلامي مين هو؟ جمال البنا مفكر إسلامي، يقول لك سيجارتان لا تفطران، هما الخمسة يفطروا، سيجارتان لا تفطران الصغائر. هذا الرجل أنا أقول من هنا الواجب على أولياء الأمور أن يحجروا عليه، الرجل يستحق الحجر فعلا. أنا أقول قابلت الرجل ونقشته ساعتين أو ثلاث، الرجل يستحق أن يحجر عليه لأنه يأتي بآراء الحقيقة ما قال بها أحد من العلماء في القديم وفي الحديث. يعني آخر أقوال يقول الطلاق لا يقع من الزوج على زوجته إلا إذا وافقت هي. قلت له كيف يا دكتور، كيف يا شيخ جمال هذا الكلام؟ قال إما جيت تزوج مش وافقت؟ قلت نعم. قال كذلك أن تطلق لابد أن توافق. قلت من سبقك بهذا القول؟ قال لا أحد. قلت إذا أنت جهبذ العلماء، جئت بقول لم يسبق به من القديم والحديث أحد على الإطلاق. إيه ده ما شاء الله. وبعدين استضيفوه في مضات يا عيني على أنه إيه مفكر إيه ده؟ لا ده مادة خصبة للفضائيات يسرقوا منها يعني ما نسأل الله العافية. والحجاب عنده ليس إلا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس للمرأة أن تحتجب، الحجاب ده خاص بنساء رسول الله فقط. أراء كثيرة جدا. ذاك مجال التوحيد العدد الجاي كتب عنه، لا في عدد ذو القعدة، عدد القادم نازل مقال عنه. لكن أنا يعني أرى أن الرجل كما قلت لكم عموما. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، طبعا بلع الريق يكره ويحرم آسف ويفطر. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة فيها أنواع، قبلة لرجل غير قادر على شهوته بمجرد أن يقبل يمني، هذا القبلة بالنسبة له إيه؟ حرام. لماذا؟ لأن كل ما عاون على الحرام حرام. قبلة لرجل يملك إربة، يتحكم في إربة، لا شيء عليه. قال ابن عباس تقبيل النساء كشم الريحانة، ده عنده هو، يعني كما يشم الريحانة يقبل المرأة، يقبل زوجتها. وهل شم الريحانة يفطر؟ كذلك تقبيل النساء عند ابن عباس. والنبي كان يقبل عائشة وهو صائم عليه الصلاة والسلام. القبلة التي تحرك الشهوة دون إمزاء ولا مني أيضا مكروهة، أنها تحرك الشهوة حتى لم يكن معها إنزال، لأن الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، يترك الشهوة. فكل الأعمال التي تحرك الشهوة تكره للصائم وقد تحرم عليه. القبلة لرجل لا تحرك له شهوة ولا يمزي ولا يمني بها فلا شيء عليه، كالمضمضة شأنها شأن إيه؟ المضمضة. يعني واحد يجي يا شيخ محمد الخاطر يقول أنا عاوز أقبل امرأتي وأنا صائم، أقول له إيه؟ لا يخبرك إيه؟ أقول له أقبلها زي ما أقبل واحد صاحبي خلاص. لا بأس. انت يعني لا لا لا. ها التاني يقول لو قبلت امرأتي لو وضعت يدي على يدها الله اعلم بالحال. واللي يربط ها من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. لا لا ابدا. فهنا القبلة لها احكام, القبلة لها احكام. يقول وتكره القبلة لمن تحرك شهوته, يعني تحريك الشهوة فقط دون امذاء ولا مني, يحرك الشهوة فقط نقول له تكره, تكره لك. وتحرم على من ينزل سواء مذي او مني. والقول الراجح للعلماء ان الذي يفطر الصوم هو المني, اما المذي لا يفطر خلاف الرواية عند الحنابلة. ها قال واجب ان عمال يقول يكره ويحرم, طلع الريق النخامة ها ذوق الطعام بلا حاجة, مضغ علك قوي, القبلة العلك المتحلل المتحلل يحرم, كل هذا للصائم. قال واجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. يعني ايه يجب على الصائم؟ لا. واحد يقول ألا ألا يجب على غير الصائم؟ يجب. وما لماذا قال يجب على الصائم؟ لأنه آكد في حق الصائم, إن كان في حق غيره واجب ففي حق الصائم أوجب. يعني صائم ويشتم, صائم ويغتاب, صائم ويكذب مصيبة, ومفطر ويكذب مصيبة, لكنه صائم ويكذب مصيبة ايه اكبر. والمصائب تختلف. ها طبعا القائل يقول تتكلم فينا شيء ده احنا في رمضان لا هم للناس الا ابعد عني صرف الشياطين في وشي انا صائم. وبعد الساعة 12 تعب تكلم واحد صنايعي أو موظف لك روحي هنا هتمشي ولا ها إيه أنا صائم. ألا الصيام يدفعك إلى حزن الخلق أم يدفعك إلى سوء الخلق؟ ده مشكلة. ها يجب اجتناب الغيبة, حتى قال بعض أهل العلم الغيبة تفطر الصائم, والرجع أنها لا تفطر, إنما قال بعضهم تفطر لأنه اغتاب أخاه بغير حق, ذكرك أخاك بما يكره. طبعا انظر, والحقيقة قلما تجد في مجتمع الكفار أحدا يشتم أحد. يعني واحد يشتم واحد قليل جدا, كل واحد في حاله والأداب والقوم بتاعته محافظين عليها, رفع الصوت ده مش موجود. والبزاءتوبة واحد حتى لو انت راكب سيارة ودخلت غلط على الذي بجوارك يقول لك ايه, يبتسم لك كلك بالروح يعني بأدب تعتذر وانت تعتذر هنا ما تفتح لا جارك الله. وألفاظ يعني يمكن شاب صغير ينظر إلى ولد إلى رجل في سن الأب ويتطاول عليه بالألفاظ. نهاردة أنا كنت في بلدي لقيت عصي مسحوبة بعد تكاتك كل نزف بعضه, الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ولا شأن لأحد بهم. مصيبة هؤلاء. طبعا يا إخواني يعني إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, يعني يجب أن يكون هناك إيه قوة في استخدام الحق. في كده على الأسفلت كده بلاد الكفر خط أحمر مساحته متر لربع, أي عربية تمشي عليه خطأ أو صح يعني بقصد أو بغير قصد تدفع كام؟ 500 جنيه استرليني, يعني 5000 جنيه فورا. تدفع 5 مواقف تلاقي كل ماشي ازاي يبص الخط الاحمر ده كله خاف منه لان لو قرب له فورا 500 فيش كلام لو من حتى لو قرب له رئيس الدنيا كلها هيدفع يدفع فكله ايه محافظ. طبعا احنا عندنا خط هنا قال له يقرب له يدفع 500 جنيه ايه اللي يحصل؟ لا يمشي على ابوه مش يمسحوه كمان. اول ما يقول له انت مش على خط ليه تمين يا لانت يا لا تعب تكلم مين ان شاء الله ساعات الشويش مش عقيد لا شويش همش قال لك لا حول ولا قوة الا بالله. امور عجيبة نضع كما قلت القوانين الاختراق نحن الذين ايه نتعلم كيف نخترق القوانين امور لابد حتى وان كان القانون وضعي ونحن وضعناه ان نلتزم به رغم انه لا يجوز ان يوضع يعاند لان هذا قد يخرج ان وضع قانونا يخالف قانون شريعة الله عز وجل. انا اتحدث من جانب اخر حتى لا يفهمني او يفهمني من يفهم خطأ. انا اقول هؤلاء كفار وضعوا قوانين فاحترموها واقاموها في بلادهم ولم يستثنوا منها احد. قال واجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وسنة لمن شتم قوله إني صائم. الفقهاء اختلفوا هل يقول إني صائم جهرا أم يقولها سرا أم يجمع بين الجهر والسر يعني يقول جهرا في الفرض ويقول سرا فين في النفل. بعضهم قال هذا الرأي الأول قال يقول إني صائم جهرا هذا الرأي الأول في الفرض وفي النفس. الرأي الثاني قال يقول إني صائم إيه سرا في الفرض وفي النفس. الرأي الثالث فرق فقال يقول إني صائم في الفرض دون النفس. طب لماذا فرق؟ قال لأنه لو قال إني صائم في النفس رأى بصيامه رأى رياء انما في رمضان الكل يعلم انه ايه صائم يعني كله صائم فلا ان قال ذلك جهرا لا يؤثر في عمله ها. لكن الراجح من اقوال العلماء ان يقول اني صائم جهرا في كل الاحوال. لماذا؟ لاسباب. نمر واحد يذكر نفسه بانه ايه صائم. اثنين حتى يفهم من سبه أنه لا يمنعه من الرد عليه ضعف الشخصي وأنه إنسان وضيع. ممكن واحد يشتمك يقول لك كنت راجل رد عليه ترد عليه يقول لك ديله خد قل يا ابني لحشنا عنك ليه الصيام لولا الصيام انت عارف. بس هنا افهم انك ايه قوي انسان ضعيف. لا الذي يمنعني. نمرة ثلاثة العلة الثالثة ان تذكره ان عليه ما عليك يعني هو صائم وانت صائم فلماذا التزم انا بعلم الرد وانت تشتم؟ قد ينتبه يعني موعظة بالطريق الخلفي ايضا كما قال العلماء. فالذي ينبغي ان يقول وان سبه احد او شتمه فليقل من لم يدع قول الزور او العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. قول الزور فحش حرام التفحش بذاء كل هذا منفي عن المسلم. يجب المسلم ان لا يقول الا الحسنى وقولوا للناس ايه حسنى. قال وتأخير سحور او سحور. خلي بالك السحور يختلف عن السحور ذا الطهور يختلف عن الطهور بالضم غير الفتح. ما أقول السحور هو الفعل فعل السحور السحور هو الطعام مش كده ولا ايه؟ الماء ماذا قال عنه رسول الله؟ هو ماذا قال عن ماء البحر؟ هو الطهور ماء الحل الطهور، هذا وصف الماء، ها؟ ماء طهور. قال وتأخير سحور، يعني من السنة أن يؤخر السحور إلى آخر الليل. كم كانت المدة بين سحورهم، بين السحور وبين أذان الفجر؟ قدر قراءة كم؟ 50. لأنهم كان ليس عندهم ساعات، كانوا يقدرون أوقات بالطاعات، يقول لك كذبح الجزور وتوزيعه مدة 50 آية، كانوا يقدرون أوقات بالطاعات أو بالأفعال المعروفة عندهم. قد لكن قدر قراءة 50 آية بقراءة من؟ المتوسط. ممكن واحد يقعد يقرأ 50 آية 3 ساعات. ذلك الكتاب لا ريب، هيقعد يخلص بكرة 50 آية؟ لا، ولا الثاني اللي بيقرأ زي الشرط السافف ده برضو مش مستمعنا، لا المسرع ولا البطيء، إنما هي قراءة الايه؟ الوسط. قدر قراءة 50 آية من كتاب الله، يعني 3 ساعة تقريبا بين السحور وبين أذان الفجر. هذه سنة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بين أذان الفجر والسحور، الأذان الأول أذان صادقة. لا لا، غير صحيح، يقصد بأذان هنا الأذان على الأطلاق. وتعجيل فطر على رطب، تعجيل الفطر أيضا من السنن المعروفة. ولماذا أمرنا بتعجيل الفطر إخواني؟ لماذا أمرنا بتعجيل الفطر؟ مخالفة لأي كتاب واحدة. الثانية، لا، الله حرم عليك الطعام والشراب بالنهار ثم أحل لك الطعام والشراب بغروب الشمس، فالتعجيل لما أحله الله امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ها؟ لم مش اشتاق النفس تقول يا رب أنت حجبتني عن الطعام والشراب والآن تحله لي، والكريم يحب أن تؤتى رخص، لقد رخص لك الطعام، فأنت تلتهم الطعام ثم تذكر الله سبحانه وتعالى. فتعجيل الفطر يشير إلى أنك تحب ما أباحه الله لك، حب تعجيله. قال وتعجيل فطر على رطب، يعني الأولى أن تفطر على الرطب. لسه نتكلم في الموضوع ده، هو ماشي، العبرة بغروب الشمس صحيح، وليس بالأذان صحيح، لك ولا بالنفس صحيح، لكن الكلام ده شيخ صابر خطير. ليه؟ لأنك هنا تفترض افتراضا غير موجود على الإطلاق في واقعنا، أن الشمس تغرب والمغرب لا يؤذن، وهذا مستحيل. لا لا لا لا، الشمس تغرب مع النتيجة بالدقيقة بالثانية، اوعى تقول النتيجة تختلف عن غروب الشمس. ده اللي عمل النتيجة دول أساتذة متخصصون لنا ولا انت، انا بتاع علم هم بتاع فلك، حتيجي تقدح في النتيجة. يعني هو بيقول المغرب 5:34، يعني الشمس ممكن تغيب 5:35 أو 33. أنت الآن تفترض افتراضا غير موجود على الإطلاق، تفترض أن الذي وضع النتيجة لم يعلم متى تغرب الشمس، وهذا طبعا لا يمكن بحال، ده ضبطها بالثانية مع غروب الشمس. علماء فلك تخصصوا في هذا، أصعب شيخ الألبان على راسي على عيني، كان معي السنة دي الشيخ عدنان عرعور في المنتدى في بريطانيا، ويقعد ياكل بعد ما نتسحر احنا ونصلي ولسه. قلت له ايه ده؟ تعمل فتنة في المنتدى. ايه الموضوع ده؟ ولا لنا اراء في هذا. ارائي ارائه يا مولانا ارائي. فتنة كبيرة، كل المسجد قام على الرجل. يعني هذا ان اردت ان تحتفظ برأي قش جوه وكل، انما تأمر الاخرين بهذا؟ لا لا لا لا، الكلام ده خطير يا الشيخ، كلام خطير ولا يجب ان نتحدث فيها الشيخ صابر ولا ان نقول. الشيخ الألباني على عنا عرسنا الشيخ المحدثين، انما رجل يقيم في الاردن او يقيم في، انما مصر لها علماء متخصصون في الفلك والدراسات، يعني لا احتاج الى من يقول هذا يغرب ولا لا لا لا الكلام ده. ولذلك لا يجب في حال ان نشكك في موعد صلاة ولا في موعد اذان. هو انا مين عشاكك؟ انا مين بيشتغل ايه؟ الذين شككوا في ميعاد الفجر بيشتغلوا ايه؟ انا عاوز اسأل، ما حدش يزعل مني بقى نتكلم كده كلام عن مصطبع علماء فلك. تخصص يا شيخ صابر، تخصص يجي لي اتكلم عن رأسي. لما اقول طلعت برا بصيت كده لقيت الفجر لسه ما ظهرش، ايه الكلام ده؟ ده كلام يضحك الناس. رحت بلد من حوالي سنتين ثلاثة، الإخوة عمال لسه المغرب أدنش، بسم الله بسم الله، يا أخي تفطر لي الشمس غابتها، أنت مش شايف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تخلص المغرب ما أدنش، أنا مش داعي في المغرب، أنا دخلي بالشمس. قلت له يعني أنت تملك من قوة البصرية والأجهزة العلمية ما يملكه خبراء الفلك؟ أنت جهبذ. مصيبة. إخوة تاني الفجر صلي ونخلص ونطلع، لا شو كم شفته في بلد إيه، في لعله في اسكندرية، يخلص ونطلع ولا لا، والنهار إيه يبزغ، هو لسه يقول الله أكبر الله أكبر بعدل للإيه الفجر، بعدين يصلي يخرج من الصلاة عند شروق الإيه الشمس. إلى الآن الفعل هذا موجود، وهو يحسب أنه إيه يقيم السنة إن شاء الله. السنة السنة أن تصلي إلى الشروق. طب قال رسول الله من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، انت بقى الشمس ايه طلعت بدون ان تجلس؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده اخواني؟ امور عجيبة وغريبة الله، وناس ما عندها مش عارف اقول ماذا اقول. خلينا في موضوعنا يا اخي، لا داعي لهذا ابدا، لا داعي لهذا ابدا. نعم حاضر. وتعجيل فطر على رطب، فان أيوة مولانا بعمل ايه؟ مخالف. كل واحد حط سواك في بقه من يومتين من الصبح لحد المغرب، حط سواك هنا مسك السواك كده 25 ساعة، طب ليه؟ او 12 او 10 ساعات، هل هذه سنة؟ النبي كان ايه يتسوق للصلاة، هذا ايه يضع السواك هكذا، هذا مخالف للسنة. لا مش يفطر، لو كان السواك له نفاذ كمان منعنع ده مشكلة اخرى، ها مشكلة اخرى، له يدخل ينفذ الى الحلق. ما في واحد قال لي في بدعة جديدة عندنا بس مش جابها لي، في جبل هنا، قلت له ايه الجبل ده؟ قال مكان كده نحيت شعف البحر الرحم ولا فين، بيطلعوا فيه يوم عرفات يقعدوا من الصبح لحد ما الحجاج ينزلوا، وفكروا كده انهم ايه وقفوا على عرفة. والله العظيم انا مش عارف الجبل ده فين. ايوه فين يا شيخ فيصل؟ يعني انا ما اعرفش مكانه، والراجل قال لك مكانه واصورهم لك واجيبهم لنا. يقف على الجبل من ايه من الظهر لحد عرفه ما ينزل، ينزل معاه كده لبيك اللهم لبيك كده حج. أه فند فند يا شعب خضر الطريقة الشاذلية ممكن أيوة حق باجت ليه جبل عتاقة مش عارف عتاقة ولا ايه هو البحر الأحمر يا شيخ باجي حجبه لك أنا أسبوع الجاي إن شاء الله الرجل اللي حجيب لك الجبل واسمه وعنوانه واللي بقفوا عليه هو أسر في أذني هذا إن شاء الله تعالى لكن شوف بقى المصريين هم حيوية وعزم وهمة عبدوا جبل عرفة جديد وحج جديد إلى بيت الله العتيق ما شاء الله ما شاء الله ولا زحام ولا تأشيرة ولا طيران والموضوع عرفوا نسأل الله العافية أنا شيخنا نعم هذا مين ممكن طريقة شاذلية بقول الشيخ فيصل ممكن طريقة شاذلية الشيخ متحم قال لهم روحوا لو انا رحت لك وقلت لهم غلط امش شيخنا لو قالوا اقل شيء يعملوا فيا انت بتقول الشيخ بقول لهم نصلي ونعلم الخطأ ده هم يقدسون شيخهم قال الله قال رسوله قال الشيخ ده قول الشيخ يقدم ولا رد له مش عارف كده ولا ايه شيخنا طيب خلينا في موضوع لازم تتمضوا واستنشق برضو انا معه الغسل لابد ان تتمضمض وان تستنشق فيه لابد حتى يصح الغسل نعم تبدأ قبل فجر بثلث ساعة يعني فجر 4:30 تبدأ 4:10 تبدأ تكل 4:10 يكفيك كام الأكل استنى يا شيخ يكفيك كام يا شيخ يكفيك كام قل لي يكفيك قدين وقت تاكل فيه السحور ها ربع ساعة واربعة وعشر ربع كام 4:30 ولا 5 خلصت 5 على الأعداد حلو جدا ده بعض العلماء علماء سلفيون أردت أن تنتهي عليك القول كل حتى يقول الله أكبر لما أقول الله أكبر نخلص حديث كده كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم كلوا واشربوا حتى هذه غاية يعني الذي يمنعني من الأكل هو الأذان بس انتبه لو أن الطعام في فمي وأذن أبصق الطعام واحد يقول أبصقه ليه احنا قلنا الفم من الظاهر ما انت لو بلعته افطرت فهمت هذا الكلام احنا قلنا الفم من الظاهر الان مش كده ولا ايه لا يضع الإناء حتى يقضي منه ايه حاجته ايه الموضوع ده بيشرب قبل ما يقدم وبعد قدم هو ايه بيشرب السنة أمرته أن يضع الإناء إلا لما يقضي الحاجة ده في الشرب فمش في الطعام مش يبقى راجل في بقه طعام قل الله أكبر المبلع دي أخلصها إن شاء الله ما ينفعش لا مش قياس ما ينفعش قياس قياس في مواجهة النصوص وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى الشرب جاء فيه نص إذا كان إناء على لعلم تعذيب الصائم فهمت هذا لأن الشراب يختلف عن الطعام حقيقة قال نزلوا على طول الجاي يعني. ايه بلغ يعني يا بلغ يعني هيمنى بقى معدة مية من غير ما طاقة هو له طاقة لا كلام مش معقول يعني حط خرطوم في فمه الاخ مفترض افتراض العولة ولا قوة الا بالله. وبعد الواحد ما يسمع الاذان والاناء على فمه تعتقد ايه بيعجل، هو نفسه كده من فترة بيعجل. فيش عندنا واحد بيقعد يشرب والاذان شغال، مش موجود الكلام ده، الكلام ده مش موجود. لو ايه قبل الاذان ولا بعد الاذان؟ الله يا اخي لا يجوز لك. شو الشيخ يعني المؤذن الله اكبر نضع ينفع؟ اسالك انت شربت اب مع الاذان ولا قبل الاذان ولا بعد الاذان؟ معه يا مولانا. فإن عدم الرطب فتمر. تعرفون الفرق بين الرطب والتمر؟ التمر جاف والرطب يابس. فإن عدم فما يعني الأول رطب والثاني تمر والثالث ماء، ترتيب. وقول ما ورد، حتى قال بعضهم إن لم يجد الرطب والتمر والماء يفطر بالنية. يعني أعزم على إذا غابت الشمس فقد أفطر، يعني أفطر حكما، خلاص أصبح في حكم المفطر، فيجب أن يعزم على الفطر. حتى قال بعضهم إيه يمص أصبعه، ده مش دليل. فإن فعل ويقول ما ورد يعني يقول ايه بسم الله اللهم انك صمت وعلى سكة افطرت الى اخر الحديث. نعم قبل الفطر بسم الله، يسمي الله قبل يا شيخ، هيسمي الله بعد، والدعاء بسم الله اللهم انك صمت وعلى سكة افطرت وروح ايه فاطر. ما يقول بعضهم، أنا أقول لك الوارد، يقول عند فطره، يقول عند فطره على فطره، يعني يقول بسم الله اللهم إنك صمت وعلى رسلك إيه باعتبار ما سيكون، مش يقول بعد ما يقول بسم الله. يفطر يعني لا تفهم انه يقول على افطرت يعني افطر في الماضي، لا يعني ايه سافطر على رزقك، سافطر باعتبار ما يحدث، لانه لا يفرق بين البسملة بين الدعاء. للصائم عند فطر دع ولا تفرد، عند فطر بس استشهدوا يا شيخ، انا عارف استشهدوا بيه، عارف استشهدوا بيه، يعني سيذهب الظما، ذهب يعني ايه سيذهب، وابتلت عروق يعني ايه وسترتل، وثبت الاجر وسيثبت، هكذا كله ايه فعل مستقبلي. قال وتعجيل فطر على رطب، فان عدم فتمر، فان عدم فماء، وقول ما ورد. الى هنا نقف ونستكمل إن شاء الله تعالى القضاء في الأسبوع القادم. إن شاء الله نعتذر الحقيقة كما قلت الأسبوع الماضي من الجمعة الماضية عن درس الجمعة بدون إرادة ولا اختيار مني، لأني سأخطب في أسوان ولن أستطيع أن أعود إليكم يوم الجمعة، أحتاج سفر مدة طويلة. الجمعة القادمة فقط الاعتذار، وبعد ذلك الدرس اثنين والجمعة قائم إن شاء الله تعالى كما اتفقنا بإذن الله عز وجل. ها؟ سنتكلم فيه حاضر. نعم. هتعتذر بعد كل مرة دي بس، هذه مرة بس إن شاء الله. ما الحقش يا مولانا، هو يعني هروح مكوك. يعني شيء خطر إيه يعني؟ مش حد اخذ نفسي حتى اشرب كركتي اصواني نكل ملوحة يا شيخ؟ انت عاوزني اروح واجي اعطيه ايه مقطوع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شاب. طيب حاضر. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أسأل عن مضرب بورصة والعلاقة المالية، هل تحرم حرمانية القمارة؟ لا، تجارة عادية إلا فيما حرم الله كالأسهم التي حرمت. هل يعذر الله سبحانه وتعالى بالجهل في عدم توريث البنات المورث؟ لا طبعا، العذر والجهل لمن يجهل، الاحكام الشرعية. انما الان الامة كلها تعلم ان البنت ترث كالرجل، على الرجل ضعف البنت كما هو معلوم، والمورث لابد ان يسأل عنها ان اراد ان يورث. لو ان رجل رزقه الله ولدين تزوج إحداهما في حياة ولده وترك ذرية، فما الحكم؟ إيه مش فهم السؤال. نرى ولدا انفصل عن والده وكون نفسه ومعه مال كثير وآخر مكث مع ولده وتعب وشيء في البيت، فيأخذ شيء زاد عن زاد، لا يأخذ أبدا شيء زائد. أنا مع ولد أخدمه، والتاني مش مع ولد، بعد ما يموت أنا عاوز أكثر بحجة أنني إيه كنت مع ولدي، يعني أعمل أجرة؟ نعم، لا مش هو كده. يسوي بين الأبناء. لا إله إلا الله. شيخ شيخ صابر، أنت تتعب وتسقى لأبيك تنتظر الأجرة؟ أسأل سؤال، تنتظر أجرة أم تنتظر؟ طب لماذا تريد أن بعد الموت أن تنتظر؟ شيء عجيب. ما العلاقة بينك وبين أبيك في حال الحياة؟ علاقة عمل؟ خلاص تحتاج أن تأخذ أجرة. قل له لن أعمل معك إلا أجرة. لما تعمل لي بار بأبيك وبعد موت هاته اللي خدته وتبدأ كلام، أنت بتلعب بينا ولا إيه؟ لا لا لا، الكلام ما يقوله أحد، لا لا، ما ينبغي. ماذا على المأمومين إن يسأل الإمام سجدة في الركعة من الركعات، هل يتابعوه؟ نسي سجدة لا يتابع في السجود، في نسيان هذه السجدة متابعته تبطل صلاة. لا يتابع الإمام في خطأ، في نسيان ركن من أركان الصلاة، مع العلم أنه قد سجد له ولكن صبحوا له ولكنه لم يلتفت إليه، هو لم يلتفت إليه، كذلك هم لا يلتفتون إليه. نسي سجدة وسبح له المأمومون ولم يستجب، خلاص. شوف، طالما تواتر الناس على التسبيح يعني هو صح، وعشي وراء خطأ كلام. نعم، يفارقه كل واحد يكمل مفرده. لا، هو أخطأ الإمام وأصر على خطئه وخالف، في هذه الحالة لابد أن يفارق. كإمام أحدث في صلاته وسمعنا الحدث، وإذا به يواصل الصلاة، أنا أكمل وراه؟ إيه رأيك؟ أكمل ولا لأ؟ لأن سمعت الحدث ويصر على أن يكمل. المفروض يستخلف، يخرج ويستخلف، يستخرجه هو يعمل كده، يخرج واحد يستخرج، لا واحد من المأمومين يستخرج في نفسه تقدم هو ويمشي. أنا قلت لك واحد يخرج يأمهم، مين ماشي وخلاص صلاة صحيحة للمأمومين. طب ولو خلاص مهم بصلي يا شيخ، مطلعش بصلاة لسه. يوجد في دولة الايه الصين طب الاخ صعب السؤال يقابلني الاخ صعب السؤال يقابلني واللي في الصين يعني مسلمين عاوزين أشرطة وعاوزين كتب وكل البلاد الأوروبية عاوزة كده إنما أنا سأدلك على جمعيات مهتمة بدعوة غير المسلمين في الغرب هذه واحدة وسأدلك على بعض الكتب المترجمة أيضا إلى غير ذلك إن شاء الله وفي باطل هو متوضئ قبل ذلك يجدد ولا يتوضئ جديد لا يجدد وصلاته صحيح لأنه متوضئ قبل ذلك حتى لو لأنه على وضوء أصلا الوضوء الأصلي هو الذي يصلي به نعم طالما تمضمض وستنشق ماشي تمضمض وستنشق ان شاء الله مستحمى احنا قلنا لازم يتمضمض وستنشق يا شيخ محمد لابد ان يتمضمض ويستنشق عند الحمام الاستحمام لا لازم يتوضا لابد ان يتوضا ما هو تمضمضش احنا قلنا المضمضه والاستنشاق من الوجه من واجبات الوضوء والغسل على مذهب الحنابلة عما نقول 50 مرة لازم تمضمض وتستنشق برضو طيب خلي أسئلة كثيرة شيخ فيصل المرة القادمة إن شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نعم تأخرت